نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا وأجسادكم على النار لا تقوى. واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، تمت ظاهرة غريبة عجيبة أقلت مضاجع أصحاب القرى وكدرت على أهل الدين ليلهم ونهارهم، ظاهرة الوالدين. نعم يا عباد الله، عقوق الوالدين التي أقلت مضاجع الناس وملئت منها القضايا في الشرط والنيابة والمحاكم، تداول الناس حديثها في مجالسهم مستغربين أولا ومستنكرين، ثم إنه مع كثر الإنساف قل في القلوب بعضها الإحساس. عباد الله، إن عقوق الآباء والأمهات يأخذ مراحل عديدة، فأول ما يبدأ العقوق بجفاء الولد لوالديه، فيوقع عنه خدهما ويصاحب وجهه عنهما، ثم يمضي بعد ذلك الى معصيتهما، فاذا امره ابوه او امه بامر خالفه او على الاقل توالى في تنفيذه، ثم ينتقل ذلك الى مرحله ثالثه، مرحله العناد والمكابره، فيعالج الولد اباه ويعالج الجد امها، فيصبح الولد غيرا كما جاء ذلك في الخبر في اشراف الساعه. ثم ينتقل العقوق الى مرحله رابعه بمشبه الابن لابيه ورفع خوفه عليه، والله جل وعلا به ذلك العبد الجبار المحق الجبار، وكذلك مع اصحابه واصدقائه يمشي في حوائجهم ويقضي امورهم، وفي حاجه ابيه يشوش او يعصيه او يشرقه او يحمد عليه او يعالجه، وتحقق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلامه التي هي من علامات الساعه، تدل على فساد الزمان بفساد اهله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تجهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وعظم اوامره وفضائله، ومن ذلك بركم بابائكم وامهاتكم احيانا وامواتا، فيا بين من بر لوالديه كان له في هذه الدنيا عاجل التوفيق وعاجل السريره مع ما يدخره الله له يوم القيامه من العمل الصالح. واذا عقى الانسان والديه فيا سوءته ويا شقوته في الدنيا والاخره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ربما ابناءكم تفضلكم ابناءكم فاذا لم يمر الانسان والديه في الدنيا هيا الله باولاده بعد ذلك من يعقونه ويفعلون به كما كان يفعل بوالديه ان خيرا فخير وان عقوقا وشرا فشر. ولا حول ولا قوه الا بالله. عباد الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رجلا يطوف حاملا امه على ظهره في حجه من حجج الاسلام، فقال له هذا الرجل: يا ابن عم رسول الله، اتراني اتيت خلقها عليك؟ فهذه امي على ظهري، جعلت ظهري لها مركبا حاجا بها بيت الله الحرام. فنظر اليه ابن عباس وهو حامل امه على ظهره، ثم انطلق راسه ثم رفعه فقال: لا، ولا بطلقه واحده من طلقاتها، اي لما حملت بك واجاها المقام حتى بالله. ثم اعلموا عباد الله ان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. وعليكم عباد الله بالجماعه، فإن إلى الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يكون الزيف إلا من الغالب الخاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. اللهم اجعلنا بالغين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا بالغين فيهم أحياء وأمواتا. اللهم اهدنا بلدنا اللهم اهد كل عاقل لوالديه وكل قاطع لرحمه. اللهم اهده بدايه من عندك تغسل بها قلوبهم وتهدي بها اعمالهم وتوفقهم الى ما تحبه وترضاه لنا وله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عزا تعز به الاسلام واهله، وذلا تذل به الكفر والشرك واهله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا والمسلمين في اوطاننا، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اجعل ولايه المسلمين بمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا رب.